بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وتوقفنا عند قول باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فذكر عن قيس قال سمعت يقول، قال جرير عن بيان عن قيس قال سمعت يقول، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ثم ذكر أيضا عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مريح من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال: فكسرنا وقتلنا ما وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. فبيذكر هنا مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وأن جرير رضي الله عنه كما قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي ما منعه أن يدخل عليه في بيتي، ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك. وده يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان يرى دايما صلى الله عليه وسلم على وجهه الابتسام. فلذلك قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك. ودايما كده الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، فلا تسع الناس بمالك، ولكن لا تسع الناس إلا بسعة الصدر. وكذلك هي عبودية لله سبحانه وتعالى. البعض قد يضحك في وجه الناس وكأنها على سبيل الدعوة، هي عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية، ومع العبودية بتأتي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان حريص على أن يكون مطبقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: من باب الصدقات تبسمك في وجه أخيك صدقة، فيرى المسلم على وجهه دائما الابتسام، وأيضا البشر على وجهه. لذلك قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجبه منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك. وذكر أيضا رواية عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة. يبقى ده كان بيت باليمن، وهذا البيت فيه نصب كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وذو الخلصة هذا صنم كانت تعبده دوس، اللي هي قوم أبي هريرة رضي الله عنه كانوا يعبدونه في الجاهلية. وأيضا هذه من علامات الساعة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يبقى على ذلك هيعود طبعا الشركيات وتعود عبادة الأوثان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة، يبقى لا تقوم الساعة، يبقى مع قرب أيضا قيام الساعة هنجد على ذلك هترفع هذه العبوديات، ولا تقوم الساعة إلا على شرار القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فذي الخلصة بيت باليمن بأصنام كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريح من ذي الخلصة؟ وكان يقال لها الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. يبقى كان يقال لها الكعبة اليمانية على أساس أنها كونها في اليمن، والكعبة الشامية قالوا لها باب إلى جهة الشام، أو الكعبة الشامية يقصد بها مكة لأنها على شمال اليمن. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مريح من ذي الخلصة؟ ودايما كده المسلم حنجد انزعاجه ومن وجود الشركيات، يعني انزعاج المسلم من وجود الشركيات، لما يرى ذلك الشرك وأن هناك من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أصناما أو أوثانا أو أشخاصا أو غير ذلك، حنجد حالة من الانزعاج الشديد تنتاب ذلك الإنسان، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما دعوا الولد لله سبحانه وتعالى، يبقى تكاسنا وفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى نقول أن هذه مخلوقات جمادات ولكنها لا تتحمل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان المسلم يبقى بينزعج لما يرى ذلك الشرك، هناك من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: هل أنت مريح من ذي الخلصة؟ يبقى راحة المسلم لما يرى العبوديات لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره، انزعاج المسلم لما يرى هذه العبودية تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: فنفرت إليه في 50 أو 100 فارس من أحمس، يبقى من قريش. قال: فكسرنا وقتلنا ما وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. وكان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان لا يثبت على خير، يعني كان لا يثبت على خير، فلما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، دعا له. فعلى ذلك ما كان يقع بعد ذلك من على الخير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما انتدب لهذه المهمة فعلى ذلك ذكر وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخير، فعلى ذلك ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، جعله هديا مهديا. يبقى عشان يكون يهدي إلى صراط ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، يبقى يحقق أيضا الهداية في نفسه. اللهم اجعله هديا مهديا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، أي أنك تهدي الناس إلى الحق وكذلك تحقق ذلك في نفسك. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك أن مسألة الصلاح يبقى هي ليس عبارة عن صلاح الإنسان في نفسه فحسب، ولكن صلاح الإنسان حنراه من سعي الإنسان لإصلاح الناس، سعي الإنسان لإصلاح الناس. يبقى فضل من علم وعلم كما مر علينا في كتاب العلم، يبقى فضل من علم وعلم، يبقى علم وعمل وكذلك دعا الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى ده هدف بيسعى الإنسان إليه، كما يسعى الإنسان إلى الهداية يحب الهداية الآخرين، فعلى ذلك يسعى أن يكون له بصمة في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى عبارة عن أمنية، لكن كيف نحقق الأمنية؟ بالدعوة لدين الله، بنشر العلم، بإذاعة العلم، ببث، بالتالي إسماع الناس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبقى اللهم اجعله هاديا مهديا، يبقى هو محقق الهداية في نفسه وكذلك أيضا له لسان صدق يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ودي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ينبغي أن يكون على المسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم، أو على النصح لكل مسلم. يبقى ده أيضا بايعه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بذلك الأمر، كما يحكي الإمام النووي رحمه الله أن عبد الله أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرسل يعني خادما له ليشتري له فرسا، فاشترى الفرس وتقاول مع صاحب الفرس على 300 درهم، على 300 درهم. فلما جاء بالفرس وجاء بصاحب الفرس لكي يعطيه ذلك المال، رأى أن الفرس يساوي أكثر من ذلك، ثمن أعلى من ذلك الثمن الذي تعاقد معه هذا المولى مع صاحب الفرس، فقال: يا صاحب الفرس، أتبيع ب400 درهم؟ يعني يزوده، قال: تبيع ب400 درهم؟ فقال: ولك عبد الرحمن. فما زال يزيد في الثمن حتى أوصلوا إلى 800 درهم، كان ممكن يشتري ب300 درهم، لكن قعد يعني يرفع في الثمن، هو مش بيرفع الثمن لحد آخر، ده بيرفع الثمن على نفسه، على نفسه، حتى أوصل ذلك إلى 800 درهم. وبالتالي قال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ممكن الإنسان فعلا لو بقى عقد يعني أو تعاقد على هذا الأمر وعلى النصح لكل مسلم ممكن هينصح، لكن يعني ليس لشأني، ولكن النصيحة ممكن يؤديها، لكن النصيحة على ذلك ينصح حتى لو كان مقابل ذلك هو أن يفقد الدنيا، نقول لا. يعني ممكن ينصح فعلا لكن لما يجي إلى حد نفسه يقف عند ذلك الأمر، ولكن ده النصح لكل مسلم، هذا مسلم ما نظرش أنه هو هيستفيد لما يشتري ب300 درهم هيستفيد، هو المستفيد، لكن لا يحقق هذا الأمر. فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نصح لكل مسلم بغض النظر بقى ولا هيشتري ولا غيره هيشتري. فدي كانت، ولذلك قال إمامنا رحمه الله وقد أفسدوا بذلك دنياهم طلبا للآخرة، يعني هو ده أفسد على نفسه الدنيا ده طلبا للآخرة، ما بالك لما يحقق هذا العقد الذي عقده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك ما له عند رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هو زاد في الثمن 500 درهم، لكن هذا لا شيء، مهما كانت الدنيا فإنها لزوال، ولكن ماذا أراد؟ أن يشتري بذلك ما عند ربه سبحانه وتعالى. فده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي باب قال ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. فذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاكتلدت مع أخراهم، فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه، فنادى أي عباد الله أبي أبي، فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم. قال أبي، قال هشام عن أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. بيذكر هنا حذيفة بن اليمان، وده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علقمة لما ذهب إلى الشام ودعا اللهم يسر لي جليسا صالحا، فكان أبو الدرداء رضي الله عنه. وذكره أفيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك حذيفة بن اليمان، هذا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، وده كان في بداية اليوم، يبقى هزموا هزيمة بينة، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، لما الرماة تركوا المكان، وده كان مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مخالفة، فصاح إبليس قال عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، كلام ده في الصحابة رضي الله عنهم، فلما رجعوا إلى أخراهم فعلى ذلك ظنوا أن هؤلاء من المشركين، فاكتلدت يبقى طوائف، الطائفة المقدمة من المسلمين اكتلدت مع الطائفة المخرى ظنا أنه من المشركين من العدو. قال فاكتلدت مع أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فقال فنادى عباد الله أبي أبي، ولكن فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. اختلطت الأمور واختلطت السيوف، وبالتالي لم يميزوا، ظنوا أن دولت من المشركين جاءوا من ورائهم من خلفهم، فلذلك اكتلدت وما احتجزوا حتى قتلوا اليمان. واليمان طبعا كان مسلما وكان كبيرا في السن، ولكنه كان بمعزل عن القتال، ولكن رأى أنه هو يعني كيف لينال الشهادة، فأخذ السيف ودخل في الحرب مع المسلمين وكان مسلما. فلما صاح إبليس بهذه الصورة أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، مقدم الجيش ده رجع ظن أن دولت من المشركين جاءوا من ورائهم فاكتلدت، قال والله ما احتجزوا حتى قتلوا، ما سمعوش مهما يصيح، دي حرب أساسا، فمهما صاح حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فعلى ذلك لم يستمعوا، احتجزوا حتى قتلوا، فقال غفر الله لكم. قابل الكلام ده ازاي؟ غفر الله لكم، يعلم انهم اساسا ما رأوه، ولكن ده لما اخترت السيوف قتلوه دون قصد ودون عمد. وان الان لما صاح ابليس فعلى ذلك رجعت اولاهم على اخراهم فقتل في هذا الموقف، فدعا وقال غفر الله لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الدية، فعلى ذلك تصدق بها على المسلمين، تصدق بها على المسلمين. قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. انتفع بهذه الكلمة، يبقى دي كلمة قال غفر الله لكم، لم يدع عليهم، وإن ده مشهد يعني صعب شق على الإنسان، يرى نباه يقتل يعني أمام عينيه، وما قتل إلا بأيدي إخواني من المسلمين، لكنهم قصدوا ذلك الأمر وقتلوا خطأ، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الدية، ولكنه تصدق بالدية ورد هذه الدية على المسلمين. قال ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل، كلمة قالها ولكن انتفع أيضا بهذه الكلمة، انتفع بهذه الكلمة، ما زالت بركة هذه الكلمة بتعم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وأن موقف صعب ومشهد صعب، يعني مشهد صعب، ولكن يعني نقول إن لم يدع عليهم يسكت، ولكن ده دعا لهم بالغفران، غفر الله لكم، غفر الله لكم، ورد الدية على المسلمين. قال فما زالت في حذيفة رضي الله عنه منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. يبقى بينتفع العبد بفعل الخيرات في الأيام السالفة، يبقى بينتفع بفعل الخيرات ينتفع بها في الدنيا والآخرة، يبقى فعل إنسان الخيرات ينتفع بها في الدنيا والآخرة. يبقى هنيئا بما كنتم تعملون، هنيئا بما كنتم تعملون، يبقى على ذلك ينتفع بالخيرات في الآخرة وفي الدنيا، وفي الدنيا يبقى مازال أيضا بركة هذه الكلمة بتشمل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يبقى في حياته ينتفع بذلك، ينتفع بهذا الأمر. ثم ذكر باب التالي باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها زوج أبي سفيان رضي الله عنه ووالدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قالت عائشة رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. هند بنت عتبة ابن ربيعة زوج أبي سفيان رضي الله عنه وأيضا والدة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومر الكلام عن معاوية وأنه ممن كتب أيضا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل الفتح كما بينا. تقول عائشة رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت صلى الله عليه وسلم ما كان على ظهر أرض أهل خباء، قالت إلي أن يذلوا من أهل خبائك، بغض شديد جدا، وده حال الكافر، يعني حال الكافر، يعني ما تتوقع من الكافر ماذا يحمل في باطنه للمسلمين، لا يحمل إلا الحقد والبغضاء، ودوا لو تكفرون، يعني ودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أمر يقين عندنا، يبقى ده أمر يقيني، ماذا يحمل ذلك الكافر مهما تكلم بكلام حسن، ولكنه لا يحمل لك المودة ولا يحمل لك الخيرات. ده المنافق أساسا الذي نطق بالشهادتين وكان منافقا لا يحمل المسلمين خيرا، ولكن لا يحمل في قلبه وفي باطنه إلا البغضاء والكره الشديد للإسلام والمسلمين، وكذلك الكافر لا يحمل للإسلام والمسلمين إلا البغض والكره مهما أظهر من المودة بلسانه. يبقى ده قالب اللسان، لكن ماذا يحمل في باطنه؟ نحن لا نستطيع أن نصل إلى باطن الناس، والإنسان غير مطالب منه أن ينقب عن بواطنهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي قال لنا ذلك. الله عز وجل يعلم البواطن ويعلم ما في القلوب، فالله عز وجل أخبرنا ما ليس لنا به اطلاع أو إليه اطلاع، فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يحملون في بواطنهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء. ما يحملون يتمنون لو ترك المسلم الإسلام وانحرف عن منهج ربي ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يعني عشان انت تصل للرضا هؤلاء المقابل كده انك انت تترك ما انت عليه من شريعة ومن دين عشان يعني يحبونك او يرضون عنك. يبقى المطلوب انك انت تترك ذلك الدين دبغيتهم حتى لو لم تدخل في دينهم ولكن البغية تترك هذا الدين الى غير دين يرضون بذلك. يعني هم يعني يا ترى تترك هذا الدين حتى تدخل من ملتهم؟ لا. يعني حتى لو لم تدخل من ملتهم البغض كله والكره للإسلام وبالتالي من يدين لله عز وجل بذلك فده حلهم. ولذلك ده الكافر ماذا يحمل في باطنه؟ يبقى ليس لنا سبيل أن نطلع على باطنه لكن أقول لك ماذا يحمل في باطنه لأن الله تعالى والذي أخبرنا بذلك. هذا ليس من باب الرجم بالغيب ولكن دي حقائق وثوابت ينبغي أن تكون جزما عند الإنسان المسلم حتى لو كان ينطق بالكلام الحسن. فلا تغتر بحسن الكلام يعني تغتر زي المنافق كده كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يتكلم كده يلين لك الكلام لكن ماذا يحمل في قلبه وفي نفسه في باطنه؟ يبقى يحمل لك البغض يحمل لنا الكره لأنه يحمل ذلك لدين الله عز وجل وكذلك لمن دان الله عز وجل بذلك الدين. قال ما كان على ضرر أهل خبائن إلي أن يذلوا أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر أرض أهل خبائن أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيدي يعني كلما ازدادت تعمقا في دين الله عز وجل كلما ازدادت محبة هند بنت عتبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك يعني بخيل فهل علي حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف يعني تأخذ من ماله من دون أن تبين له يبقى على ذلك جاز ولكن كما قال لا رأي إلا بالمعروف قيد المسألة بالمعروف وبالتالي ده يبقى مرجع هذا الأمر الإنسان العرف الجاري إزاي يبقى النفقة تكون إزاي. فلكن لا تتعدى ذلك الأمر. وطبعا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست بنتا لهند بنت عتبة ولكن هي بنت لزوجها زي ما قلنا أبو طلحة رضي الله عنه أنس بن مالك. يبقى ماذا كانت القرابة مع أبي طلحة؟ أبو طلحة كان زوجا لأم أنس بن سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى أنس بن مالك ربيبه بردك هنا أساسا أم حبيبة لرملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي سفيان ولكنها ليست بنتا لهند بنت عتبة لكن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ابن لهند بنت عتبة. ثم ذكر ذلك قال باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. قال حديث زيد بن عمرو بن نفيل قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم ذكر أيضا رواية قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلم إلا تحدث به عن ابن عمر تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسألوا عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. قال لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله. ولا أحمل غضب الله شيئا أبدا، وأن أستطيع فهل تدلوني على غيري؟ قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد رضي الله عنه فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال أن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل لعنة الله ولا من غضب شيئا أبدا، وأن أستطيع فلتدلوني على غيري؟ قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال ومن حنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برد رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها، فإذا تررت قال أبي إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. تكلم عن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد رضي الله عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. وزيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة واحدة، يبعث أمة، أنه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام. يبقى وكان على دين إبراهيم، كان على دين على التوحيد، بحث عن شريعة إبراهيم فلم يجدها فظل على دين إبراهيم عليه السلام حتى مات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة واحدة. وكان عنده فطرة وعقل ناضج وصحيح، عنده رجل، عنده فطرة، يبقى الفطرة لم تلوث. وقصة زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خرج مع ورقة بن نوفل يبحثان عن الدين، فورقة بن نوفل أعجبه النصرانية فتنصر. لذلك مر علينا الكلام في بداية الوحي أن ورقة بن نوفل لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث أن الملك دعاه في غار حراء، خديجة رضي الله عنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت ورقة بن نوفل وقال اسمع يا ابن أخيك، وقال له هذا الناموس الذي نزل أنزل على موسى عليه السلام، يعني هو نبأ النبي وبشره بذلك، ده الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. فورقة بن نوفل كان يكتب بالعبرانية، من العربية أو من العربية العبرانية، وكان قد تنصر، عجب دين النصرية فتنصر. ورقة بن زيد بن عمرو لم يعجبه ذلك فبحث حتى وصل إلى هذا الكلام، وقال إنه على دين إبراهيم، يبقى التوحيد، لكن فين الشريعة بقى؟ يبقى بحث عنها فلم يجدها، فبحث عنها فلم يجدها. فذكر أولى الروايات رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قبل ما يبعث، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، زيد بن عمرو رضي الله عنه أبى أن يأكل منها، ثم قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ما ذبح الأنصاب، ولكن التسمية ما كانش شرعت في ذلك، إحنا التسمية دي تذكية الذبيحة والتسمية ده شرع عندنا، ولكن قبل هذا التشريع يبقى الأمر على الإباحة، يعني يبقى قبل بيان الحل والحرمة يبقى الأمر على الإباحة، يبقى الطعام والشراب كله على الإباحة إلا لما ينزل أمر بالتحريم. ولذلك كانوا يأكلون الحمر الإنسية قبل إيه؟ خيبر، وفي خيبر حرمت الحمر الإنسية، طب قبل ذلك يبقى على أصل الأمر اللي هو الإباحة، كانوا يشربون الخمر يبقى ده على الإباحة، يبقى هو ما نزلش الحل والحرمة، ولكن يبقى الأمر إيه؟ على الإباحة، لا تحريم لطعام وشراب إلا بنص، غير العبادة، الأصل في العبادة التحريم حتى يأتي دليل الحل، يبقى الأصل في العبادة كده التحريم، ما ننشئش عبادة ونقول ده الأصل فيها ان هي اي عباده يفعلها الانسان، لا، العباده الاصل فيها المنع حتى ياتي الدليل على اثبات ان دي عباده تؤدى. عكس الطعام والشراب، الاصل فيه الاباحه، عشان نقول هذا حرام يبقى لازم يكون فيه دليل ثابت، فدا على الاصل اباحه. يبقى قبل تحريم الحمر الاهليه هي الانسيه حرمت في خيبر، طب قبل ذلك كانوا ياكلون منها، طب كانوا ياكلون، يا ترى الحكم ده يستصحب على ما سبق؟ لا، كان الاصل على الاباحه. شرب الخمر كذلك الاصل كان على الاباحه لغايه لما نزل ايات التحريم. هنا كذلك ايضا يبقى كان بالنسبه للذبائح، يبقى الذبيحه التي لا يذكر عليها اسم الله عز وجل يبقى كانت على الاباحه لغايه لما نزل التشريع وبين انه لا يجوز ان ناكل الا من الذبيحه التي ذكر اسم الله عليها كما بين ربنا سبحانه وتعالى في الايات. لكن ده كان بقى الفطره عند زيد بن عمرو رضي الله عنه، ما كان ياكل مذبوح على النصب، وده يبقى ايه يعني الفطره تنادي بذلك، ولكن ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه. وان زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاه خلقها الله، دي الفطره، الفطره والنضج العقلي الذي عند زيد بن عمرو والعقل الصحيح، فلذلك قال الشاه خلقها الله، يعني نقوله بالعقل، هو العقل، الشاه خلقها الله وانزل لها من السماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله. فعلا حاجه يعني هنرفضها عقليا، يعني خطاب عقلي، اهو هذا خطاب عقلي، مين الذي خلق الشاه؟ الله عز وجل. ومن الذي انزل من السماء الماء؟ الله عز وجل. الذي اخرج الكلى والعش من الارض؟ الله عز وجل. يبقى هو الذي خلق هذه البهيمه وخلق لها الطعام. طب لما تذبح، لما تذبح كيف يذبحونها على غير اسم الله عز وجل، على اسم ذلك الصنم او هذا الاله التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى؟ فانكارا لذلك وعظاما له. وبالعقل كده، يعني بالعقل بعيد عن الشرع كده، فعلا العقل يقول ذلك الامر. لذلك احنا ذكرنا ان جبير المطعم رضي الله عنه كيف اسلم، قال كاد قلب ان يطير لما سمع الايات، ام خلقوا من غير شيء الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. فعلا خطاب عقلي، وحنجد الخطاب العقلي ده يعني كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. القران بيخاطب العقول، يعني ارجع كده الى العقل طيب وتفهم، يعني ارجع زي ما هو يعني، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون، ولئن سالتهم من خلقكم كل ده هيقروا. طب بعد كده تصرف العباده غير ازاي؟ هنا زي ما قال زيد بن عمرو رضي الله عنه، ما الذي خلق الشاه؟ قال الله. ما الذي انزل من السماء الماء؟ الله عز وجل. ما الذي اخرج العشب والكلى وهذه النباتات؟ الله سبحانه وتعالى. طب بعد كده يعني تذبحونها على غير اسم الله عز وجل ازاي؟ يبقى كلام عقلي، منطق عقلي، يعني ده منطق عقلي. رد عليهم بهذا المنطق العقلي انكارا لذلك واعظاما له. ثم ذكر ايضا روايه قال موسى قال حدثني سالم بن عبد الله ولا علو الا تحدث به عن ابن عمر ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام، وصل ازاي على دين ابراهيم؟ يسال عن الدين ويتبعه. هو خرج مع ورقه بن نوفل فلقي عالما من اليهود فساله عن دينهم فقال اني لعلي ان ادين دينكم. احكي لي، يعني احكي لي كده، اعرض علي دينكم فاخبرني. قال تكون على دين حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما افر الا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئا ابدا، وان استطيعه فهل تدلوني على غيره؟ قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين ابراهيم. يعني قال له عشان تبقى يعني تاخذ غيره او تكون على غيره، ابحث بقى عن تكون حنيفا، تكون على دين ابراهيم، يبقى دع التوحيد الخالص. فقال حنيف، قال دين ابراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال ان تكون على دين حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله. قال ما افر الا من لعنه الله ولا احمل لعنه الله ولا من غضب شيئا ابدا، وان استطيع فتدلني على غيره؟ قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا. قال وما حنيف؟ قال دين ابراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، على التوحيد الخالص. يبقى ده على التوحيد، احنا دين الأنبياء كله واحد، يعني هو الإسلام والدعوة للتوحيد. الشرائع هي المختلفة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هو بحث عن شريعة إبراهيم عليه السلام فلم يجدها، فظل على دين إبراهيم، على التوحيد الخالص. فلذلك قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، لكن الشريعة بحث فلم يجدها فظل على ذلك. لذلك يبعث أمة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام، فكان دعا على دين إبراهيم ولوحده. يبقى في هذا العهد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سلوكيات وأخلاقيات زيد بن عمرو النفيل رضي الله عنه كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره للكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان بقى من سلوكياته وكان يحيي الموؤودة، يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، راد يقتلها كده بقى نتيجة الفقر وغير ذلك، كان يقول لا تقتلها فأنا أكفيك مؤنتها فيأخذها، فإذا ترعرعت ربيها إذا ترعرعت شبت قال لأبيها إن شئت دفعته إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني إما ترد إلى أبيها خلاص هو كبر ده، أو إن هو أساسا برضك يعني ما زال يرعاها. وعلى ذلك ده خلق وسلوك، كان رافض لذلك الأمر، يعني كان رافضا لذلك الأمر، يعني كيف يقتلون يعني هذه المولودة وكيف يؤيدون هذه المولودة التي لا ذنب لها، أنك نتيجة الفقر أو يعني رؤيتهم للعار وغير ذلك، فكان يقول لا تقتلها وأنا أكفيك مؤنتها فيأخذها. حتى إذا ترعرعت قال أبي إن شئت دفعته إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. لذلك يبعث أمة واحدة، وهو والد سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.